تم تسجيل هذه المادة في غرفة شبكة ضفاف لعلوم اللغة العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع ومرحبا بكم في غرفتكم العامرة. عمر الله أوقاتكم بالطاعات والأعمال الصالحة يا رب العالمين. أرجو أن تكون الهدية قد أعجبتكم، يعني هي هدية بسيطة قطفتها من حديقة القلب إليكم جميعا. طيب، الحمد لله رب العالمين. هذه عند أبي تسنيم يا أبا علي، تجدها عند أبي تسنيم إن شاء الله، كبسة مع الزعتر مع بعض البهارات الهندية لعل وعسى. نعم، طالما أنكم تحبون الأكل فلا مانع يعني من أن نفتح ضفة من ضمن الضفاف إن شاء الله تكون للطبخ، لفنون الطبخ، وتبقى عندنا شبكتان، يعني شبكتان في شبكة، شبكة ضفاف لعلوم اللغة العربية وشبكة ضفاف لعلوم اللغة المطبخية يعني. لذلك يعني استعدوا إن شاء الله لعل وعسى في قابل الأيام، نعم، يعني بدلا من أن نقدم نحو، نأتي ونقدم يعني طبق مثل طبق الكشري هذا الذي يقول به أبو تسنيم. والله هو العبرة يعني المحك يا سمر والكلام للجميع عند أبي تسنيم حقيقة، لأنه عنده هو التموين، تموين الزعتر نجده هناك. لذلك يعني نرجو من هنا يعني نتصاعد جميعا بدعوة إلى أبي تسنيم حتى يعني يرسل لنا التموين لكل واحد منا عن طريق الفاكس وعن طريق البريد الإلكتروني، وربما يعني يأتي عن طريق الـ الـ الـ الـ طيب، درسنا إن شاء الله اليوم هو عن، ما زلنا في النواسخ، وأنا أخذ اليوم الدرس إن شاء الله كادة وأخواتها. نبدأ إن شاء الله على بركة الله، نبدأ. طيب، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. الدرس اليوم هو عن النواسخ، وهو عن كاد وأخواتها. قلنا في الدرس السابق إن النواسخ تدخل على الجملة الإسمية فتنسخ حكم المبتدأ والخبر، وهذا القسم الثاني من النواسخ هو كاد وأخواتها، وهي تعمل نفس عمل كان وأخواتها من رفع للمبتدأ ونصب للخبر، نحو هذا المثال: كاد اللاعب يسجل هدفا، كاد اللاعب يسجل هدفا. هذه كاد هنا من النواسخ، وهي قسم برمته، قسم يسمى كاد وأخواتها. نقول في هذا النص أو في هذه العبارة إذا أردنا الإعراب، نقول كاد فعل ماض ناسخ ناقص مبني على الفتح. اللاعب اسم كاد مرفوع وعلامة رفعه الضمة، يسجل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والفاعل مستتر فيه تقديره هو، وهدفا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل، يسجل هو في محل نصب خبر كاد. لذلك هي تعمل نفس العمل، نفس عمل كاد وأخواتها. هذه الأفعال كاد وأخواتها أو هذه النواسخ تسمى بأفعال المقاربة تغليبا على التغليب. لماذا؟ لأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم إلى ثلاثة أقسام بحسب معانيها. هناك أفعال المقاربة، لذلك هذه الأفعال تسمى تغليبا بأفعال المقاربة، يعني من يأتي ويقول أفعال المقاربة أو كاد وأخواتها فهو على صواب، ويعني شيئا واحدا وهو النوع هذا من النواسخ كاد وأخواتها. تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما قلنا. القسم الأول هو أفعال المقاربة، وهي ثلاثة أفعال، هي كاد، كرب، أوشك. كاد، كرب، أوشك، وسميت بأفعال المقاربة لأنها تفيد قرب وقوع الخبر، لأنها تفيد قرب وقوع الخبر. هذا القسم الأول. القسم الثاني هو أفعال الرجاء، وتفيد معنى الرجاء والتمني في حصول الخبر. أفعال الرجاء تفيد معنى الرجاء والتمني في حصول الخبر، وهي عسى، حرى، إخلولق. عسى، حرى، إخلولق. القسم الثالث من أقسام هذه النواسخ كاد وأخواتها أفعال الشروع. أفعال الشروع وتفيد معنى الشروع والبدء في الخبر، تفيد معنى الشروع والبدء في الخبر، وهي جعل، طفق، أخذ، علق، أنشأ، هب، أخذ، بدأ. نعم، إخلولق كما قلنا يا أبا جنيد هي من أفعال الشروع، وسوف أتحدث عن موضوع إخلولق وعن موضوع هلهلة وعن موضوع حرى، هذه يعني لابد أن نركز عليها بعد نهاية الدرس إن شاء الله لأقول لكم ما عندي بخصوصها. نقول إذن أفعال المقاربة تغليبا هي ثلاثة أقسام: أفعال المقاربة كاد، كرب، أوشك، أفعال الرجاء وهي عسى، حرى، إخلولق، أفعال الشروع وهي جعل، طفق، أخذ، علق، أنشأ، هب، هناك من زاد وقال هلهل، أخذ، بدأ. طبعا يعني هذه من الأشياء المزيدة. ربما يأتي أحدنا الآن ويقول بما أنك قلت أن هذه الأفعال هي تعمل عمل كان وأخواتها، طب لماذا لا نضمها في نفس القسم ونقول كان وأخواتها ثم نشرك معها كاد وكرب وأوشك وعسى وحرى وطفق وجعل، بدلا من أن نصنف هكذا ونجعل قسمين، قسم كان وأخواتها وقسم كاد وأخواتها، طالما أن العمل واحد، طالما أن العمل واحد لماذا لا نصنف، يعني بدلا من أن نصنف قسمين نقول شيء واحد، أفعال النواسخ كان وأخواتها ونشرك معها هذه الأفعال. نقول طبعا الجواب على هذا أن كاد وأخواتها بما أنها تعمل عمل كان وأخواتها، لكنها انظروا إلى الفرق، لذلك جاء التصنيف على قسمين، تختلف عنها في نوع الخبر، تختلف عن كان وأخواتها في نوع الخبر، يعني كاد وأخواتها تختلف عن كاد عن كان وأخواتها في نوع الخبر. نحن تعرضنا لأنواع الخبر في كان وأخواتها، وقلنا أن خبر كان وأخواتها ثلاثة أنواع، هي المفرد والجملة الإسمية والجملة الفعلية وشبه الجملة من الجار والمجرور وظرفي الزمان والمكان. أما خبر كاد وأخواتها فلا يكون إلا نوعا واحدا، لذلك صنفت على أنها قسم برمته وقسم مستقل، لذلك صنفت هذا التصنيف. خبرها لا يأتي مفردا ولا يأتي شبه جملة ولا يأتي جملة اسمية، ولكن يأتي فقط جملة فعلية، وأيضا من الشروط أيضا أن يكون هذا الفعل فعل مضارع، فعل مضارع. لذلك يقول ابن مالك رحمه الله ككان، كاد، وعسى، لكن ندر غير مضارع لهذين خبر. هكذا يعبر ابن مالك رحمه الله، يقول ككان كاد، أي أنها تعمل نفس العمل، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، لكن الفرق أن خبر كان كاد وأخواتها لابد أن يكون فعلا مضارعا، لابد أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع. هذه إجابة عن هذا التساؤل. نعود فنقول أننا لاحظنا من خلال الجملة الأولى التي صدرنا بها الحديث كاد اللاعب يسجل هدفا. قلنا الآن نلاحظ أن هذا الخبر في هذا السياق هو الجملة الفعلية، هو الجملة الفعلية يسجل هدفا، هذا شرط في هذا القسم كاد وأخواتها. إذن ما نلاحظه يجب علينا أن نفرق بين كان وأخواتها وكاد وأخواتها من حيث الخبر. ربما يأتي أحد فيقول نجد في بعض الأحيان من يقول كاد اللاعب أن يسجل هدفا. لماذا حشرنا أن المصدرية هنا؟ هل من الضرورة أن يكون في الفعل أن المصدري؟ يعني هل نقول كاد اللاعب يسجل هدفا أو كاد اللاعب أن يسجل هدفا؟ أين الصواب وأين نأتي وأين نذهب؟ هل نقول جائز في الجملتين أم نقول واجب الاقتران، اقتران الفعل المضارع بأن، أم ليس واجبا؟ نقول اقتران أفعال المقاربة وموقفها أو موقف الخبر من اتصاله بإن بأن عفوا على أقسام أربعة. هناك أفعال، والحديث عن كاد وأخواتها، هناك أفعال واجبة الاقتران بأن، يعني يجب أن يقترن فعلها بأن. ما هي هذه الأفعال؟ هي حرى وخلولق، هي حرى وخلولق. إذن هذا القسم واجب الاقتران، يعني يجب أن يكون في الفعل أو يدخل على الفعل المضارع الذي هو الخبر، يجب علينا أن ندخل عليه أن المصدرية. إذن هنا نقول قسم واجب الاقتران بأن، وهو حرى وإخلولق. المثال نقول إخلولق المطر أن ينهمر، يعني لا يأتي أحد فيقول إخلولق المطر ينهمر، لابد أن يصدر هذا الفعل بأن، فلذلك هنا واجب الاقتران بأن مع حرى وخلولق. طبعا باجنيد سأل إخلولق ما معناها، قلنا أن إخلولق تفيد ماذا من في بداية التصدير؟ قلنا أن إخلولق تفيد الرجاء، أليس كذلك؟ رجاء وقوع الشيء. لكن هذا نعم نعم، تفضلي يا بنان، سوف نتعرض إلى إعرابها يا إيمان الآن، تفضلي يا بنان. طيب حتى تفرغي من كتابة السؤال. نعم نعم، حتى تفرغي من السؤال يا إيما يا بنان أرد. لا، ليس خليقا به، ليس بهذا المعنى، وإنما هو بمعنى رجاء وقوع الخبر. نعم، ليس بمعنى خليق به، يعني حينما أقول أنت أو مثلا خليق بك أن تفعل كذا، يعني كذا، أو جدير بك أن تفعل كذا، ليس بهذا المعنى الذي نحن ندندن عليه الآن من حيث الرجاء وتمني وقوع الخبر، يعني نرجو نزول الغيث. نعم، إخلولق المطر أن ينهمر، يعني نرجو ونتمنى أن ينزل الغيث. هذا هو ما أردت أن أقول يا بنان، لذلك أنت سبقتي، فلذلك أنا قلت سأرد على باجنيد من حيث موضوع إخلولق. هناك بعض الأفعال يعني أصبحت من القديم الغير مستعمل الآن، غير المستعمل، يعني لم يعد يستعمل في وقتنا أو في استعمالنا الكلامي. يعني من يأتي ويقول إخلولق الآن إلا نادرا، وتجده متبحرا في كتب النحو وفي الكتب المرجعية، فلذلك من النادر جدا. حتى قلنا أن هناك ألفاظ، يعني لو لعلكم لاحظتم أننا حينما درسنا موضوع الأسماء الخمسة، نعم جميل جدا، حينما درسنا موضوع الأسماء الخمسة قلنا هنو، من يستخدم هنو الآن؟ هي من الأسماء الستة الآن، هذا هو التصنيف الأساس حينما قلنا الأسماء الستة، وهي أب وأخ وحم وفو وذو وهن. الهنو هي لفظة تستخدم ككناية لكل ما يستقبح ذكره، نقول هذا هنوك بمعنى شيء، يعني مثلا أنا لا أريد أن يعني أعبر هذا التعبير الصريح، لو مشينا في طريق ووجدنا مثلا حاجة إنسان فعلها هنا فعرفناه وقلنا هذا هنوك أخي الكريم، يعني أزحه عن الطريق. فهنو الآن تستخدم لكل ما يستقبح ذكره، يعني هذا تأدبا مع في الحديث وتأدبا مع الآخرين حينما ننشئ معهم الحوار ونتحدث ونتكلم، لا نسمي الأشياء صراحة وإنما نكني بها عن كلمة هنو، فنقول هنو لكل ما يستقبح ذكره. لكن الآن من يستخدم هنو في وقتنا الحاضر؟ من يستخدم إخلولقة في وقتنا الحاضر؟ من يستخدم حرى في وقتنا الحاضر؟ هذا يعني لا نقول أنه ميت ولكنه لم يعد يستخدم إلا في النادر القليل جدا، فلذلك نحن نتكئ على ما تواضعنا عليه ومع ما تعرفنا عليه وما هو كثير الاستعمال، حتى يعني نكون أقرب إلى المخاطبين وإلى أيضا الفهم من الآخرين لما نتحدث ولما نقول. فلذلك هناك بعض الألفاظ كما قلنا لم تعد تستخدم ولكنها يعني يجب علينا أن ندرسها لأنها هي في أصل لغتنا وفي أصل لغتنا الفصيحة، فلذلك يعني نعرفها ونقبض عليها من خلال المعنى ونعرف أنها وضعت للرجاء ولتمني حصول الخبر، ولكن من أراد استخدامها فله هذا، لا نقول لا تستخدم. نعم هو من الأسماء الخمسة ولذلك صنفت هنو هذه من الأسماء الستة بإضافتها، وهذه لها لغات. نعم فلذلك نعود إلى موضوعنا الآن، فنقول أن هناك من الأفعال ما هو واجب الاقتران بأن مثل حرى وإخلولق، فيجب على المعبر الذي يتحدث ويتكلم ويصوغ العبارة أن يأتي بخبرها الفعل المضارع مقترنا بأن، فيقول إخلولق المطر أن ينهمر، ولا يقول إخلولق المطر ينهمر. كذلك حرى الطفل أن يبتسم، ولا يقول حرى الطفل يبتسم. فلذلك هنا واجب الاقتران بأن، هذا قسم. القسم الثاني هو كثير الاقتران الغالب فيه الاقتران، يعني معناه من خلال كثير الاقتران أنه يجوز أن يأتي بدون أن، يجوز أن يأتي بدون أن. ونضرب مثالا على هذا، وما هي الأفعال التي تكون كثيرة الاقتران بأن؟ هي عسى وأوشك، فنقول عسى الضيف أن يصل على اعتبار أنها كثيرة الاستخدام أو كثيرة الاقتران بأن، ونقول عسى الضيف يصل، عسى الضيف أن يصل وعسى الضيف يصل، فلذلك يجوز هذا ويجوز. نعم أحسنت، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فلذلك عسى هنا أو خبر عسى اقترن بأن وهو على الكثير الغالب، ولذلك يجوز من يأتي يجرد الفعل من أن ويقول عسى الضيف يصل وعسى ينفعنا، هذا القسم الثاني. القسم الثالث قليل، وعكسه تماما الآن، قليل الاقتران، يعني قليل الاقتران أيضا معناه أننا نقول أنه يجوز أيضا اقترانه بأل ويجوز عدم اقترانه بأل. ما هي الأفعال التي تكون قليلة الاقتران؟ هي كرب وكاد، نقول كاد السقف يسقط على اعتبار أنها قليلة الاقتران، ونقول كاد السقف أن يسقط. فلذلك أنت بالخيار، إن شئت أن تقرن الفعل المضارع بأن أو تجرده من أن فلك هذا، نقول قليلة الاقتران هي كرب وكاد، ونقول كاد السقف يسقط، كاد السقف أن يسقط، كذلك كرب السقف يسقط، كرب السقف أن يسقط. هناك أفعال عديمة الاقتران بأن، معناه أنه لا يعني لا يجوز أبدا أن نقرن هذا الفعل بأن، وهي أفعال الشروع، كل أفعال الشروع لا يجوز أن يقترن فعلها المضارع بأن، ونقول طفق الماء ينهمر ولا نقول طفق الماء أن ينهمر، جعل البناء يكتمل، ولا نقول جعل البناء أن يكتمل. كذلك نقول أخذ من أفعال الشروع، أنشأ، علق، أخذ الزهر يتفتح، أنشأ السائق يغني، علق البيت يعتمر، وغيرها من أفعال الشروع. نقف قليلا حتى نرى إن كان هناك سؤال أو شيء نقبض عليه قبل أن نواصل. نعم يا هدى. هدى بإمكانك، أنا سأتحدث عن هذا. هناك من الأفعال ما يستخدم ناقصا، وهناك ما يستخدم تاما، ولك أن تستخدمي هذا. نقول أخذ الولد القلم، الآن أخذ من أفعال الشروع، ولكنه هنا في بابه وفي هذه الجملة ليس من أفعال الشروع، فلذلك هو فعل تام، أخذ الولد الورقة. نعم، وهكذا، حتى أن جعل هذه تصبح من أفعال التصيير. جعل الخباز الخبز العجين مثلا، أو الدقيق خبزا، صيره كذلك، فلذلك ليس من أفعال الشروع، وإنما يستخدم استخداما آخر، ويكون تاما، يعني بمعنى أنه يكتفي بمرفوعه فقط، ويعبر ويكون جملة مستقلة ذات معنى. طيب، كنت أنتظر سؤالا منكم، لكن حقيقة يعني لم يسألني أحد هذا السؤال، وهو قلت أن هناك أفعال من كاد وأخواتها، الآن أفعال واجبة الاقتران بأن، وهي حرى وإخلى ولقى، وأفعال كثيرة الاقتران بأن، وهي عسى وأوشك، وأفعال قليلة الاقتران بأن، وهي كرب وكاد، وأفعال عديمة الاقتران بأن، وهي أفعال شروع. كنت، نعم هذا هو، لكن كنت أنتظر سؤالا، لماذا أفعال أشياء، يعني كل هذه الأفعال قمنا فيها أنها يجب وأنها يجوز، الآن لماذا قلت في أفعال الشروع أن خبرها لا يقترن بأن؟ لماذا؟ ما هو السر وما هو السبب؟ أنا أسألكم الآن، طالما أنكم لم تسألوني فأنا أسأل الآن. نقول لماذا الآن أفعال الشروع هذه لا يجب أن يقترن خبرها أو الفعل المضارع بأن؟ لماذا؟ هل عندكم جواب عن هذا السؤال؟ أنا كنت أنتظر حقيقة يا سارية، لكن لم يسألني أحد، فلذلك سألت نفسي، فالآن أسألكم بدوري، هل هناك جواب؟ لأنها لا تحتاج أن، لماذا لا تحتاجها؟ لماذا؟ لماذا لا نقول أخذ الزهر أن يتفتح؟ لماذا لا نقول أنشأ السائق أن يغني؟ نعم هي مباشرة للفعل، لكن أنا أعني يا فاطمة، لماذا في أفعال الشروع الخبر الذي لأفعال الشروع لا يجب أن يقترن بأن؟ لماذا؟ ما هو السر وما هو السبب؟ لا لا لا، ليس العبرة بالماضي، حتى أوشك فعل ماض وهو كثير الاقتران. نعم، لأن فعلها قيد الإجراء، شرشبيلوس جميل جدا، وأيضا نجم العربية رائع ما شاء الله، وصلتم إلى المعنى. نعم، ولوجين تقول من قال لا أدري فقد أفتى، رائع. طيب جميل جدا، شرشبيلوس ونجم العربية يعني أجاب عن هذا السؤال، بارك الله فيهم. لماذا؟ لأن الفعل يشرع مقترب، الآن هو من الفعل، يعني نقول أفعال المقاربة، أي أن الفعل قد بدأ حقيقة، فلذلك أن هذه مصدرية في المستقبل، يعني حينما نقول أوشك مثلا، نقول أوشك السقف أن يسقط، أوشك هو لم يسقط ولكنه قارب، يعني أوشك على السقوط، لم يسقط بعد، وإنما بدأ يعني في السقوط الكامل، فلذلك في المستقبل. أما هذه حينما نقول أنشأ السائق، يعني هو الآن يغني، أخذ الزهر يتفتح والآن يتفتح، فطالما أنه الآن فلا عبرة بوجود أن المصدرية التي تحيل الفعل المضارع الذي هو الخبر إلى المستقبل. هل وصلت إن شاء الله؟ هل وصلت لماذا لا يجب اقتران أفعال الشروع بأن هنا؟ أنا أسألكم؟ نعم، الحمد لله رب العالمين. إذا نواصل على بركة الله، نقول كل هذه الأفعال التي هي كاد وأخواتها أو أفعال المقاربة تغليبا، لأن هناك أفعال شروع وهناك أفعال مقاربة، فلذلك نسميها تغليبا أو نطلق عليها تغليبا أفعال المقاربة. كل هذه الأفعال لا تتصرف، أي لا يأتي منها المضارع والأمر، وإنما تلتزم الماضي، تلتزم الماضي. لكن هناك استثناء، هناك استثناء، هو كاد وأوشك. كاد وأوشك يأتي منها الماضي كما هو المعروف، يستخدم منها ويستعمل منها المضارع، يستخدم منها المضارع فقط، كاد وأوشك. أما بقية الأفعال فتلزم الماضي، تلزم هذه الصيغة ولا تتصرف، فقط فعلان هما اللذان يتصرفان، هما كاد فنقول يكاد. ولذلك نقول قال الله سبحانه وتعالى يكاد زيتها يضيء، يكاد، انظروا يكاد، كاد يكاد. إذن يستخدم الماضي ويستخدم المضارع منه. كذلك أوشك، نقول أوشك في الماضي، يوشك في المضارع، فلذلك يستخدم منها الماضي والمضارع. أيضا كقوله تعالى إذا أخرج يده لم يكد يراها، وكقول الرسول صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب. وكذلك مثل ما زج بأبو علي بارك الله فيه هذه الآية يكاد البرق يخطف أبصارهم، وأيضا يوشك أن تتداعى عليكم الأمم. أحسنت يا ابن جرير، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إذا نقول الآن أن أفعال، وانظروا معي إلى هذه القاعدة، كل الأفعال أو أفعال المقاربة تغليبا كلها لا تتصرف إلا فعلان فقط، هما كاد يأتي منها المضارع فنقول يكاد، وأوشك يأتي منها المضارع ونقول يوشك. بقي لدينا شيء هو عن استخدام النقصان والتمام، النقصان والتمام. هناك اختصاص، هناك اختصاص، وهو عسى وإخلولق وأوشك تستعمل ناقصة وتامة، تستخدم ناقصة وتامة، أما بقية الأفعال فتلزم النقصان. عسى وإخلولق وأوشك نقول تستخدم ناقصة كما مر معنا، عسى زيد أن يقوم، عسى زيد أن يقوم. هنا عسى ناقصة، لماذا ناقصة؟ لأنها تحتاج إلى مرفوعها وتحتاج إلى الخبر، تحتاج إلى مرفوعها وتحتاج إلى الخبر، يعني لا تكتفي بالمرفوع فقط فتستخدم تامة هنا في هذا السياق الآن. إذا نقول هنا عسى زيد أن يقوم في هذا السياق، عسى هنا ناقصة، أي أنها تحتاج المرفوع وهو زيد وتحتاج الخبر وهو الجملة الفعلية. فنقول في إعراب هذا السياق عسى نقول فعل ماض مبني ناقص، ونقول زيد اسمها مرفوع، وأن يقوم كيف نعربه؟ نقول أن مصدرية، ويقوم فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة، والجملة الآن، الجملة هذه كلها في محل نصب خبر عسى، فلذلك عسى هنا في هذا السياق هي ناقصة لأنها تحتاج، نعم أحسنت أبا فدوى، عسى ربكم أن يرحمكم. إذن الجملة هنا كما قلنا أو عسى هذه تكون ناقصة لأنها تحتاج إلى الخبر. وتأتي عسى تامة أيضا، تأتي عسى تامة أي تستغني بالمرفوع الذي هو فاعلها، ينقلب إلى الفاعل هنا، ونقول عنها أنها تامة. فما هو المرفوع؟ نقول المرفوع لها هو مثلا حينما ينشئ أحد فيقول عسى أن يقوم، عسى أن يقوم، أو عسى أن تكرهوا، أحسنت علي، جميل جدا، جميل، عسى أن يقوم أو عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، أحسنت بارك الله فيك. هنا عسى هذه الآن تامة، لماذا؟ لأنها اكتفت بالمرفوع وهو المصدر المؤول من أن والفعل بعدها، وجاء هو هذا المصدر والفعل بعدها في تأويل الفاعل، المرفوع الذي تحتاجه عسى فقط، تكتفي بمرفوعها فقط ولا تحتاج إلى خبر، لذلك هي هنا في هذا السياق تامة. معناه أن عسى تستخدم ناقصة وتستخدم تامة، ومثلها أيضا إخلولق، ومثلها أوشك. درسنا هو يسير في هذا اليوم وليس يعني طويلا، وقد انتهينا منه ولله الحمد. فلذلك إن كان هناك سؤال فتفضلوا، إن لم يكن هناك سؤال فارفعوا أيديكم بارك الله فيكم لبعض التدريبات اليسيرة التي نتم بها هذا الدرس. تم تسجيل هذه المادة في غرفة شبكة الرفاق لعلوم اللغة العربية.